نبدأ بالمؤجل عرضها من الأسبوع الماضي. سؤال: هل لابد أثناء السجود أن تلمس الأنف الأرض مع مقدمة الجبهة، أم يكتفى بمقدمة الجبهة فقط؟ السجود طبعا الجبهة معناها كله، القورة مع مقدمة الأنف، يعني دي هي عبارة عن الجبهة. فلازم طبعا لما تسجد ما تتنيش رأسك بحيث تبقى قورتك على السجادة وتبقى مناخيرك لفوق، ينزل وجهك معتدل على الأرض، وبالتالي بيلمس الأرض المنطقة دي كلها، مقدم الأنف مع إيه؟ مع القورة. ولذلك حتى تجد دايما انه يقولوا انه وضع انفه في الرغام والاذلال، انك يقول هتحط مناخيره في التراب، مش كده؟ لما تيجي حد يتكلم عن حد يقول هحط مناخيره في التراب، فوضع الانف في الرغام هو ده الذل بعينه، وده طبعا موقف الذل بين يدي الله تبارك وتعالى. فبيستحب طبعا الجبهة تبقى هي عبارة عن الأورة مع مقدم الأنف. نعم. سؤال: نظرت أن أقوم ببناء مسجد صغير زاوية بالبيت الذي سأبنيه وقبل البدء في البناء وجدت شخصا آخر قام ببناء مسجد كبير أسفل عمارته على مسافة لا تتجاوز 25 متر من منزلي، فهل يمكن تعديل هذا النظر؟ وأي طريق أقرب إلى هذا النظر يمكن التعديل إليه؟ طبعا بدام في مسجد بني جنب بيتك اللي أنت كنت هتعمل فيه الزاوية، يبقى ما صحش تعمل جنب منه زاوية، ويبقى المال اللي كنت هتنفقه على إنشاء الزاوية دي تقدره، كانت هتكلف كام الزاوية دي؟ هتكلف مبلغ قد كده، بتحسبه وبتنفق هذا المبلغ في مسجد، إما المسجد المجاور لك إذا كان لسه يلزمه حاجات، ما تفرش مثلا تفرشه، ما تعملكلوش كهرباء تعملها، إما في مسجد آخر. نعم. إذا عاهد إنسان الله على ترك شيء معين ثم رجع ولم يستطع تنفيذ ذلك، فما كفارة ذلك؟ طبعا كفارتها إنه يستغفر وإنه يحاول قدر جهده أن يوفي بما عاهد الله عليه. إحنا لسه كنا بنقرأ النهاردة دلوقتي في صلاة المغرب: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم، إلى آخر الآيات. من هنا يفضل دايما، والمشايخ كانت دايما تنصحنا على حاجتين: إياك أن تحلف على طاعة، على الإتيان بطاعة يعني، أو تحلف على الامتناع عن المعصية، إياك. ولكن ادرع إلى الله أن يوفقك إلى الطاعة وأن يقيك شر المعاصي، وإياك من النذر وإياك والعهد، فقد لا تستطيع الوفاء به. فحذرونا الشيوخ إن احنا ما نحلفش على الإتيان بطاعة، وما نحلفش على الامتناع عن المعصية، ولا ننذر أبدا. النذر بالنسبة لنا يعتبر ممنوع، لأن النذر فرض وقد لا يستطيع الإنسان الوفاء به. ولذلك قيل عن النذر أنه مال يستخرجه الله من البخيل. ما هو اللي بيندر ده بيعمل إيه؟ بيقايض، بيقول إذا ابني نجح في الثانوية العامة وجاب مجموع يدخله كلية الطب هذبح خروف، يبقى بيقايض. لو ابنه ما نجحش مش هيذبح الخروف، عشان كده قالوا النذر مال يستخرجه من البخيل، يستخرجه الله من البخيل. فالنذر بلاش منه. ولذلك لما الناس بتندر ساعات تقول انا نذرت، بقول له وفي نذرك قبل حدوث المطلوب. فانت طبعا عاهدت الله تبارك وتعالى على امر ما ولم تطع الوفاء، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فعليك بالاستغفار، وحين الاستطاعه عليك بالوفاء بالعهد. اجاز الفقهاء أن يكون الأمر بيد الزوجة تطلق نفسها متى شاءت. فلو أن امرأة تزوجت برجل واشترطت أن تكون العصمة بيدها، فوافق الرجل وتزوج على هذا الشرط ودامت العشرة بينهما فترة من الزمن، وبعد حدث شقاق بينهما، وفي يوم طلقت الزوجة ورقة تفيد طلاقها، وهذا الطلاق قام به الزوج وليست الزوجة، فما موقف الشرع من هذا الطلاق؟ الطلاق صحيح، لأنه معنى أن الزوجة العصمة بإيدها أنها خدت تفويض وتوكيل، وصاحب التوكيل أولى بفعله من الوكيل. بمعنى أنك أنت وكلت حد أنه يعمل حاجة بالنيابة عنك، هل ممكن أنت تقوم بيها ولا خلاص امتنع عليك؟ لا ممكن، مش كده؟ تسحب التوكيل من محامي، ممكن في الوقت نفسه وكلت حد أنه يحج عنك وبعدين لقيت استطاعة فقلت لا أحج بنفسي، وهكذا. فالعصمة بإيد الزوجة معناها أنها وكيلة عن الزوج في إيقاع الطلاق. وانت عارف الشاب بيبقى في الدولة العربية وبيشوف العروسة وبيبعت لأبوه، وعارفين العروسة وخطبها، بعدين أجازته ما جاتش، بيبعت لأبوه توكيل يقول له يا بابا جوزني للعروسة دي بالتوكيل. بيروح الأب بهذا التوكيل للمأذون ويقول له أنا وكيل الزوج، وأدي جواب منه، بيتجوز باعتباره وكيل. فكذلك الزوجة اللي في إيدها العصمة ممكن أن تطلق نفسها بنفسها دون الرجوع إلى الزوج، ويمكن للزوج أيضا أن يطلقها. يعني وجود العصمة في إيد الزوجة لا يمنع حق الزوج في إيقاع الطلاق. نعم، دي بس بتشترط عشان الست تحس إنها آمنة، أو إذا كانت مش واثقة في من تتزوجه فبتحب العصمة تبقى فيها، عشان فيما لو لعب بديله تقول له السلام عليكم. هل السمسرة حلال أم حرام؟ السمسرة حلال بشروط إنها تكون في حاجة حلال، وإنها تكون مهنة، أو يكون عمل بعيد عن عمل تأخذ عليه أجر. بمعنى سمسار الأراضي مثلا، بنيجي أنت عندك أرض عاوز تبيعها وده عاوز يشتري أرض، فباجي أنا أقول لك الأرض دي أنت طالب فيها قد إيه؟ قد كده. أقصى حاجة تنزل لها لحد فين؟ لقد كده. طيب أخذ عمولة قد كده لو بعتها لك، أيوة، أو لو بعت لك بما زاد عن ذلك يقول لي لك الزيادة. يعني ممكن يقول لي أنا عاوز فيها 500,000 جنيه، أي زيادة تيجي لك. وممكن يقول لي أنا عاوز فيها 500,000، جبت زيادة عن كده ربنا يبارك لك، أنت لك عمولة 10%. أهدي اسمها السمسرة. أهدي مباحة وبيع الأرض حلال، لكن لو السمسرة تبيع خمرة يبقى طبعا حرام. يعني السمسرة لازم تكون فيما يباح. تعال بقى في نوع تاني من السمسرة اللي هو إيه؟ أنت بتشتغل أجير عندي في محل، أو أنا بشتغل أجير عندك في محل، وبعدين بتقول لي خد روح اشتري البضاعة دي، فبروح اشتري البضاعة بعشر قروش واجي أقول لك دي باتناشر قرش والسمسر قرشين، دي سرقة بقى. الخادم مثلا أو الشغال أو الشغالة نزلت تشتري الخضار، جابت الخضار بجنيه، جات للست قالت لها الخضار بجنيه وربع، خدت الربع جنيه في جيبها. البواب بعته يجيب لك بطيخة جابها بسبعة جنيه وقال لك البطيخة بثمانية جنيه، بيقول دي سمسرة. لا دي سرقة، دي مش سمسرة. السمسرة لها شروطها ولها حدودها ولها قيودها، لكن السمسرة مباحة اللي اسمها ايه؟ سمسرة. في شرط كمان آخر بيمنع، وهو ما يصحش السمسرة لأصحاب البادية، يعني لا يبيع حاضر لباد، ودي درستوها في المعاملات. بمعنى ايه؟ بتيجي انت بقى الفلاحين ما عندهمش فكرة عن سعر اسكندرية والسوق في اسكندرية، تقوم تاخد بعضك وتروح على فين؟ على مشارف اسكندرية عند كفر الدوار، وتقعد جاي راجل جايب 10 أقفاص طماطم، الطماطم بتتباع هنا ب80 قرش، تقابله انت هناك وتقول له انت عندك خش اسكندرية وتروح السوق وتتعب وتبقى حدوتة، يا شيخ ابيع لك انا الطماطم دي وتشتريها منه او تبيعها له، تتلقاه في مشارف اسكندرية. ده ممنوع. ممنوع ليه؟ لانك هتقول لك الطماطم بكام، تقول له يا شيخ ما حدش بيشتري طماطم، الطماطم ماليه الدنيا، روح يا راجل روح روح شيل بيع شيل ب50 ساغ ماشي يلا مع السلامه وتمشي. فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيها نص دي، وقال لا يبيع حاضر لباد. الحاضر اللي هو اهل الحضر، الباد اللي هو جاي منين؟ من الباديه الذي يجهل سعر السوق. لكن افرض انه فلاح قراري بقى ورايح جاي قطع السكه وحافظ السوق وعارف، ما يبقاش بادي ده، ما ده بقى ما ها؟ نعم. تعلمنا بفضل الله تعالى شروط صحه الصلاه في مسجدنا هذا، ولكن ينقصنا ان نتعلم شروط قبول الصلاه، ومتى يدرك المرء منا ان صلاته قد قبلت، واذا شعر ان صلاته لن يتقبلها الله منه لكثره معاصيه وذنوبه، فماذا يفعل؟ اولا انت تعلمت شروط صحه الصلاه في المسجد هنا والحمد لله زي ما انت بتقول. عاوز تتعلم شروط القبول، شروط القبول حاجه واحده بس، اخلاص النيه لله بس، انك تصلي لربنا مش رياء ولا سمعه ولا نفاق ولا عشان الناس تشوفك بس. فطالما كانت الصلاه خالصه لوجه الله تبارك وتعالى فهي مقبوله ان شاء الله، وحسن الظن بالله مطلوب. اما انك انت تعتقد ان صلاتك مش مقبوله لكثره المعاصي تبقى غلطان، ما تعلمتش نقطه ثانيه برضو علمناها هنا في المسجد، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الحسنات يذهبن السيئات، وما قالش ان السيئات يذهبن الحسنات. فالصلاه تكفر، من الصلاه الى الصلاه كفاره لما بينهما، لكن السيئه ما تكفرش الصلاه وتبوظها، ما يحصلش. فبيسالوني مره زمان ناس بيقولوا لي بيصلي وبيعصي احسن ولا ما بيصليش وما بيعصيش احسن؟ قلت لا، بيصلي وبيعصي احسن. ليه؟ لان اللي بيصلي وبيعصي المحصله في النهايه ايه؟ ما عندوش معاصي. اللي ما بيصليش وما بيعصيش المحصله في النهايه ايه؟ معصيه. ايه هي؟ ما صلاش ببساطه خالص. فلا تخشى يا بني من ان تفسد المعاصي صلاتك، بل الصلاه تكفر السيئات. وقاني الله واياكم المعاصي. نعم. سمعت من بعض العلماء ان ماده السبرتو هي نجس ويوجب لها الاغتسال، مع الإحاطة بعلم سيادتكم بأنني أعمل بمهنة ستورجي موبيليات، فمادة السبرتو أساسية في خدمة وتلميع الموبيليا، فهل عند صلاة كل وقت وأنا بالورشة أذهب إلى المنزل للاغتسال ثم أتوضأ للصلاة، مع العلم بأن هذا العمل هو مهنتي؟ لو كان الكلام بتاعك ده مظبوط والسبرتو نجس يبقى الدنيا كلها نجسة، ويبقى الموبيليا اللي انت بعتها لي نجسة، ما انت عاملها بالاستر والاستر داخل فيه مادة ايه؟ السبرتو. يبقى حاجة امسك الدولاب افتحه عشان اجيب الجلابية اللي حصل لي بيها معاكم، ايدي ايه؟ اتنجست، وتبقى الكولونيا نجسة، ويبقى المسك والياسمين والعطور اللي بيبقوها على بواب المساجد دي تبقى نجسة لانها بتتحل بالسبرتو، ويبقى الميكرو كروم نجس، والصبغة تيوت نجسة، وتبقى ادويه كتير نجسة، ويبقى كل واحد هيروح ياخد حقنه هيتنجس لان بيعملوا له بالقطنه بالسبرتو قبل ما يضربوا له ايه؟ الابره. يا بني يا بني، يعني شق عليك من افتاك بهذا، شق عليك من أفتاك بهذا، والله تبارك وتعالى ما يريد أن يجعل عليكم من حرج. السبرتو مادة مستخرجة من قصب السكر، بتستخدم في الدخول في أشياء كثيرة، ومن ضمن استخداماتها أنها تدخل في صنع الخمر بس، فإن دخلت في صنع الخمر فالخمر نجسة. طيب ما رأيك إزازة خمر، إناء خمر طبعا داخل فيه السبرتو ومخمر فيه العنب، زبيب ولا نبيت ولا بيسموه زي ما يسموه، طبعا هتبقى الماده الخمر نجس والاناء الاخر ايه؟ نجس. فتركت فتره من الزمان فتحولت الخمر الى خل، وده بيحصل، ممكن الخمره تتحول لخل من تلقاء ذاتها. فتحولت الخمر الى خل، راي العلماء في دي ايه؟ طهرت وطهر الإناء تبعا لها. إيه رأيك؟ شوف الدين سهل إزاي، بس بالعلم، بالعلم مش بال مش بالتأليف مش بالمناويشي، بالعلم. فإن تحولت الخمر إلى خل طهرت وطهر الإناء، خلاص ما تحتاجش الغسيل، وتروح على طول بقى عامل سلطة وجايب ازازة الخمرة دي دارق شوية اللي هما بقوا مخل، وتعمل بهم السلطة وحاجة حلوة خالص، والازازة نظيفة وطهر والحمد لله رب العالمين. فيا بني لا تشق على نفسك، اشتغل استرجي وربنا يبارك لك، ما تخافش. نعم. قلتم فضيلتكم في دعاء في نهاية خطبة جمعة: اللهم لا تجعل لنا حسنات من كرهت، واجعل لنا سيئات من أحببت. فهل هناك حسنات يكره الله فاعلها وسيئات يحب الله فاعلها؟ أما طبعا طبعا، مش هيجوا يوم القيامة يلاقوا حسناتهم وأفعالهم الحسنات ده هباء منثورا، مش كده؟ هباء ايه منثور؟ فين الآية دي؟ في سورة ايه؟ الفرقان. بتقول ايه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. يبقى خلاص، يبقى راح العمل، ضاع ضاع. ليه؟ لأن ربنا ما بيحبهمش فلم يقبل منهم. وفي ناس بتعمل سيئات لكن ربنا بيحبها، يعمل ايه في السيئات دي؟ يغفر بس. ابدا، يقول لهم ما تكتبوهاش في صحيفة السيئات، اكتبوها له في صحيفة حسناته. قال دي سيئات، ايوه اكتبها في صحيفة الحسنات، ربنا عاوز كده. حد يقدر يقول له حاجة؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب ده حاجة بتاعت ربنا بقى. عشان كده بنقول اللهم اجعل سيئاتي سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتي حسنات من أبغضت. بس يعني أمر طبيعي يا بني، مش محتاجة. يعني القرآن دليل دليل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. وانت عندك: هل أنبئكم بالأخسرين أعمال، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والعياذ بالله. نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبة جمعة حول تفسير سورة الحديد في قوله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض ما أثلج صدورنا. ولكن هل يوجد فرق بين ما في السماوات والأرض وبين معنى ما في السماوات وما في الأرض؟ أبدا أبدا، هو بقى التلوين. وإحنا فاكرين في علوم القرآن، شرائط علوم القرآن عندكم الناس الحفظة والغويين طبعا عندهم، قلنا في علوم القرآن نوع من أنواع العلوم وهو التلوين في الخطاب، التلوين في الخطاب. لكن ما فيش فرق. ما في السماوات والأرض يعني ما في السماوات وما في الأرض، لكن ده تلوين، تلوين الخطاب. نعم. خلق الخلق خلق الخلق ذلك أسعده وذاك أورثه الندم، ما معنى ذلك؟ ده مقدمة من مقدمات الحمد لله ولي النعم أهل الثناء والعطاء والكرم الغافر سبحانه للتائبين كبائر ذنوبهم واللمم، مش كده؟ هي دي المقدمة دي. فبقول أنا فيها أشهد أن لا إله إلا الله خير من عز وحكم، كان موجودا من الأزل والكون عدم، خلق الخلق فهذا أسعده وذلك أورثه الندم. معناها ببساطة السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. خلق ربنا الخلق، هذا أسعده كتب له السعادة، وهذا أورثه الندم. يعني إيه؟ يعني أصبح من الأشقياء، فأصبح من النادمين حيث لا ينفعه الندم، وذلك أورثه الندم. يعني إيه؟ يعني خلاه يبقى وارث لإيه؟ للندم. يعني لم يبقى له إلا الندم. أما أصحاب السعادة فالسعداء دول من الأزل، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. سبقت لهم منا الحسنى. نعم. ربنا يجعلنا من السعداء. صاحبة هذه الرسالة تقول: أنا سيدة ترملت صغيرة، وكان لي ولد عمره 40 يوم، عكفت على تربيته حتى بلغ 40 سنة، وزوجته وأسكنته معي في شقتي، وهو العائل الوحيد لي، لكنه من وقت لآخر يتشاجر معي بسبب زوجته، فما رأي الدين في مثل هذه الحالة؟ هيخش النار. أرجو أن تسمعوا ابني كلمة الدين. هيخش النار وبئس القرار. خلاص انتهى، ده انتهى. اسمعوا ايه؟ خلاص ده راح ضاع، ده انتهى أمره ما لم ترضي عليه، انتهى أمره. والله لو حج 100 حجة وصلى في اليوم 100,000 ركعة وزكى بأمواله ولو بلغت ملء الأرض جميعا ما قبل منه ما لم تكوني أنت راضية عنه. إذا كنت صادقة فيما تدعين طاع. انتوا عارفين القصة طبعا، الصحابي اللي لم ينطق بالشهادة وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أله أم؟ قالوا أيوة. قال هاتوها. قال لها أنت زعلانة من ابنك؟ قالت له أيوة زعلانة منه. ليه؟ قالت له أنا كنت ساكنة معه واتجوز وبعدين لما بيجي بالليل دخل على مراته وخد جايب حاجة، جايب لي حاجة بتغير عشان يفض المشكلة من دماغه، خدني سكنني بعيد، بقيت أنا في حتة وهو قاعد في حتة، فأنا طبعا بيوحشني وببقى مشغول عليه، فاتضايقت فزعلانة فغضبان عليه. قال لها طب ده بيموت ومش عارف يقول أشهد أن لا إله الله، هيروح في جهنم. قالت له روح. الله يروح جهنم؟ قالت له مش عارف يقول أشهد أن لا إله الله، هيروح في جهنم. قالت له روح. الله يروح جهنم؟ قالت له روح. ما يستاهل. قالت طب خلاص، طب ما دام يروح بقى من قصيره بقى، هاتوا يا جماعه الحطب، جيبوا الحطب هنولع النار ونحطه فيه. قالت له حطه. ولع النار. قال روحوا هاتوه وحطوه في النار. فالست قالت رضيت يا رسول الله. فخرج الناس من عنده قالوا لقد نطق بالشهادة يا رسول الله. فرضى الأم ده ما يا خبر اسود، ده لو أمك راضية عنك وانت ما عملتش حاجة في دنيتك نهائي كويسة هتعدي برضى الأم، بس برضى الأم. ولو عملت كل ما يخطر على البال من حسنات وأمك غضبان عليك مفيش أمل فيك، مفيش أمل يعني ما فيهاش رجوع دي. وكل ذنب يذنبه العبد من أول القك لحد النظرة غير المطلوب، إما يغفر في الدنيا وإما يغفر في الآخرة، وإما الحسنات تطفشه تغلب عليه أو يؤاخذ الإنسان به في الآخرة. إلا غضب الأم والأب لابد أن يعاقب المغضوب عليه في الدنيا، ولا يقيه ذلك العقوبة في الآخرة. لازم يعاقب دنيا وأخرى، وما فيهاش أخذ وعطي. ما تقوليش أمي عصبية تستحمل، أمي بتظلم مراتي تستحمل، أمي غلطانة. لا، أمك ما تغلطش، أنت اللي تغلط. ده مراتي ست كويسة وبتخدمها وبتلبسها الشبشب. أبدا، أعرف مراتك من أمك، أعرف مراتك من أمك. نعم. هل عقد الزواج في شهر محرم حرام؟ أبدا، ولا المحرم ولا رجب. اشمعنى يعني الزواج في كل وقت ما عدا أن يكون الإنسان محرما بالحج أو العمرة بس، لكن ما سوى ذلك يتجوز في رمضان، يتجوز في شعبان، يتجوز مطرح من الجوز، بس المهم يلاقي الشقة اللي هيتجوز فيها. بس هو ده الموضوع يعني. ما الموقف بالنسبة للمسلم عند سماع الأذان؟ هل يلتزم تلبية النداء والتوجه إلى المسجد، ومدى كراهية عدم الالتزام؟ هو وظروفه. الأذان بيدل وانت في الحمام تعمل ايه؟ تجري تطلع من الحمام تاخد المنشفة وتجري تنشف في الشارع تعمل ايه؟ الأذان أذن وانت نايم، الأذان أذن وانت مع امرأتك في كذا كذا تعمل ايه؟ مسألة ظروف. لكن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 ضعف. طبعا في رواية ب25 ضعف والروايتين صحيحتين، لكن الزيادة تبقى هي ايه؟ أرجح. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد في 27 مرة بس، لكن صلاتك في بيتك صحيحة. المسألة متوقفة على ظروفك، وربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة، جعل الظهر من الساعة واحدة لحد الساعة 5:15، حاجة حلوة خالص، ها ما حطلهاش كده، والأوقات ممتدة، فكل إنسان تبقى لظروفه. لكن صلاة الجماعة أفضل من صلاة إيه؟ الفرد. وطبعا الجماعة في المسجد أفضل من الجماعة فين؟ في البيت أو في السوق. نعم. أديت بفضل الله فريضة الحج هذا العام، وأصر المطوف على انصرافنا من المشعر الحرام قبل منتصف الليل، ونظرا لانصراف كل المجموعة المرافقة لي مع المطوف فقد اضطررت للانصراف معهم. والسؤال، هل الحج صحيح؟ اذبح بقى، الحج صحيح ان شاء الله، الحج صحيح ان شاء الله. لكن يعني انصحك بان اي حد هيروح يحج بتدي له فلوس ويذبح، يشتري لك بون من بتاع المؤسسة الرجح دي، اظن كان السنة دي ب280 ريال الخروف وفدوا، يعني ان شاء الله الحج صحيح. صاحبة هذه الرسالة تقول: أنا أم لأربعة أبناء ومريضة بالقلب، نصحني الأطباء بعدم الحمل مرة أخرى خوفا على صحتي، وكان ذلك منذ حوالي 5 سنوات، وضبط خلالها على أخذ حبوب منع الحمل، ولكن شاءت إرادة الله أن أحمل مرة أخرى، وأنا الآن حامل في الشهر الرابع، وصحتي الجسدية والنفسية تسوء يوما بعد يوم نتيجة الحمل ونتيجة للمجهود المنزلي مع الأولاد، فماذا أفعل يا سيدي؟ وما حكم الدين في إسقاط الحمل في هذه الحالة؟ ما فيش شك أن موقفك دلوقتي خطير، أنت في 4 أشهر، وأربعة أشهر دي مسألة مش سهل الإجهاض فيها أبدا، مش سهل أبدا، لكن الله تبارك وتعالى يتولاك. وأنا شخصيا متفائل جدا، وأعتقد أنك أنت هتحتملي هذا الحمل، وأعتقد أنك أنت هتلدي إن شاء الله بالسلامة، وحتقومي بالسلامة، وأرجوك تبقى تبعتلنا وتطمنينا وتطمنينا وتقولولنا انك انت ولدتي بالسلامة، وتقولولنا جبتي ايه وسميتي ايه، وربنا يخليهم لك ان شاء الله. لكن الاجابة عموما، اذا افتى الاطباء المسلمون، الطبيب المسلم الحاذق، بضرورة اسقاط هذا الحمل، خلاص يبقى ما فيش شك ان الاسقاط هنا يصبح واجب، مش بس مباح، ده يصبح واجب. لانه اذا كان الحمل فيه خطورة على الام، او فيه خطورة على حياة الام، او فيه خطورة على الجنين، يعني صح الام كويسة ويتقال لها ان الحمل اللي جواها فيه خطورة عليه انه مشوه او الى اخره، الاسقاط هنا امر طبعا مش بس مباح، واجب، يبقى فرض ساعتها. فانت ايه اللي خلاك تستني لحد 4 أشهر؟ كان لازم من بدايتها تروحي للدكاترة وتشوفي ايه الموقف. لكن مش عارف يعني، شوف الدكاترة هيقولوا ايه. احنا عندنا في المسجد هنا قريب قوي، قريب قوي، السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها مش متذكر، واحدة ست برضو عندها امراض وعندها حواديت وحكايات وحبلت برضو بخطأ وخافت، وقلنا ان شاء الله ربنا يقومها بالسلامة وكده، وقامت بالسلامة وجابت بنت وسمتها هبة، هبة الله، فإن شاء الله ربنا يقويك بالسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. نرجو تفسير الحديث. طيب أنا بقابل الناس يوم الأحد، أنت بعد بتقول أنك عاوز مقابلة بالنسبة لأعمالك، ما فيش مانع، ما فيش مانع. بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومن بري على حوضي. الحديث ده احنا شرحناه وجانا في صحيح البخاري وتم شرحه. وطبعا انت عندك مفهرس ولا لسه ما فهرستش؟ لا لازم تفهرسوه، تفهرسوا التفسير اللي عندكم دي، انت عاوز ياخد حاجة ياخدها ازاي، فهرسوه. طبعا الروضة الشريفة سميت الروضة لهذا، هي سميت الروضة الشريفة لكده، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها إنها روضة من رياض الجنة، ومن بري على حوضي. إحنا فسرنا الحديث باختصار، قلنا إما الكلام مجاز وان يوم القيامة المنبر بتاع رسول الله الاصلي اللي وقف عليه هيبقى موجود، واما انه فعلا المكان ده بالذات هتنشق الارض فيه عن الحوض، يعني أن اما يؤخذ على ظاهره الحديث واما يؤخذ على اعتبار ايه انه الكلام مجاز يعني. بس نعم. وقعنا في حيرة في تفسير حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما معنى الحديث وكيف نتقي النار؟ الحديث ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده وشرح قبل كده وضربنا أمثلة كثيرة، ومن ضمنها انه في غزوة من الغزوات بيحكولنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك رجل من أصحابه من المسلمين يعني يقاتل وبشجاعة ويكر ويفر ويعمل ويسمي، فقالوا له: يا رسول الله انظر إلى فلان قد إيه بيعمل وقد إيه بيسوي وقد إيه بيعمل وقد إيه بيسوي. فبص كده قال لهم: هو من أهل النار، هو من أهل النار. فراوي الحديث من الصحابة بيقول: فنتعجبت والناس كلها تعجبت، ازاي طب يا ريت، بيقولوا له كل واحد يا ريت يعمل عمله. فقال: تتبعته. فلما تتبعته وجدته اصيب بضرب فوقع لكن ما ماتش، فراحوا قالوا له: يا رسول الله اصيب فلان هيموت شهيد بقى؟ قال لهم: هو من اهل النار. قال: ففضلت اترقب فلقيته تعجل نفسه فجاب السيف حطه على الارض، مقبضه على الارض وحط سن السيف في بطنه واتكأ على السيف قتل نفسه. فرحت قلت له: صدقت يا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، حدث وحدث وحدث وحدث. قال: هو من اهل النار، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع يسبق عليه الكتاب. ايه هو الكتاب اللي بيسبق عليه؟ مش فرض وجبر هو يستاهل الجنة وربنا بيدخله النار، لا، هو أعماله الظاهرة من حيث ظاهرها تبدو أنها أعمال أهل الجنة، حقيقة أمره أنه مش من أهل الجنة لأنه هذه الأعمال ليست خالصة لوجه الله، رياء ونفاقا وسمعة، وانطوى قلبه على الكفر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، وقال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فأدي معنى الحديث، يسبق عليه الكتاب يعني إيه؟ القضاء، وما هو مكتوب أزلا. مش إحنا قلنا أن الجنين في بطن أمه يجمع نطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة 40 يوما ثم يأتي ملك الأرحام فيحملها على كفه ويقول: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن كانت مخلقة أمر فكتب 4 أشياء: الأجل والرزق والأثر وشقي أم، بعلم الله فيه مش بحكم الله عليه. والكلام ده احنا شرحناه في أحاديث هو الله، شرحناه في الأحاديث القدسية، أفتكر شرحناه في التصوف يعني سبق شرح الكلام. معنى يسبق عليه الكتاب يعني ايه؟ يعني هو في علم الله ازلا. ايه ازلا؟ ايه يعني؟ كم من ميت شيعته الالوف بل الملايين وبكوا على موته. طب الملايين دي اللي بتشيعوا بتقول عليه ايه؟ الى جنة الخلد يا فلان، مش كده؟ مش ماشيين يهتفوا يقولوا كده: الى جنة الخلد يا فلان؟ يا ترى راح جنة الخلد صحيح؟ يا عالم. فدي بتاعت ربنا يا ابني. معناها ايه؟ معناها ان الاعمال بالظاهر لا يقضي الله فيها بظاهرها، وانما يعلم الله الاعمال ببواطنها. وانا في الثلاث اللي فات لما كنت بعقب على كلمة ضيفنا العزيز كنت بقول: ما يعني بيطمئني ويسعدني جدا اني اسمع الله تبارك وتعالى يقول ان الله عليم بذات الصدور. شيء حلو قوي، شيء مطمئن جدا، ان الاعمال بالنية، شيء يطمئنك، يطمئنك للغاية يعني. نعم. انا مقيم بالاسكندرية انا واسرتي، اوصاني والدي فقال عند وفاتي ادفني في بلدي، وعندما توفي دفنته هنا بالإسكندرية ولم ندفنه في بلده كما قال، لأن نقله سيكلفني الكثير. والسؤال، هل أنا مقصر في حق والدي؟ وهل نسأل عن هذا العهد؟ طبعا طبعا أنت مقصر في حق والدك لا شك. وكم تكلف أبوك من أجلك يا أخي، بخلت عليه بآخر حاجة يطلبها انك تنقله من هنا تدفنه ببلده، كانت هتكلفك ايه؟ كام؟ مهما كنت فقير استلفهم، اقترضهم ونفذ وصية الاب. لو مراتك طلبت منك تلفزيون هتروح تقسط وتعمل جمعية وتعمل سلفة، يمكن تستبدل معاشك عشان تجيب تلاجة لبنتك. وابوك يوصيك انه يدفن في بلده فتقول لي كان هيكلفني؟ مفيش شك انك قصرت، مفيش شك. اسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لي ولك. استغفر، ما اقدرش اقول لك اكتر من كده، استغفر. نعم. منذ عامين واثناء زيارتي، يعني لو جالي واحد دلوقتي وقال لي انا في امكاني ان انقل ابويا بعد ما مات، انقله من هنا ودي بلدي، ممكن؟ يا ريت، يا ريت ممكن. واحنا قلنا في الكتاب بتاع الاسلام واركانه ان ممكن نقل الميت من مكان لمكان طبقا لتنفيذا لوصيتي او لرخاوة الارض، الارض فيها سيول او الى اخره، ممكن. فاذا كان في امكانك، بس لازم يكون مضى عليه سنة حسب الصحة، اجراءات القانونية يعني. لو ان في امكانك انك تاخد اذن وتصريح بنقله لدفنه في البلد، ما عليك الا انك بتجيب كفن جديد وبتفتح التربة بتاخد تصريح وبتنزل بتلفه في الكفن الجديد وتاخده في العربية تدفنه فبلده يعني. لكن مش عارف هتقدر تعمل كده ولا ما تقدرش، ويدوك تصريح ولا ما يدوكش تصريح، شغلانة كنت انت في غنى عنها. استغفر الله ولعل الله يغفر لك. منذ عامين وأثناء زيارتي لأحد مساجد أولياء الله بالقاهرة، قمت بنذر لابنتي إذا نجحت بدراستها في الإعدادية لهذا المسجد بالقاهرة. وسؤالي هو، هل يمكن أن أقوم الآن بتقديم هذا النذر بأحد المساجد بالإسكندرية بدلا من القاهرة؟ أبدا، مش هجاوبك على سؤالك بدل ما أنت بقى بتاع مساجد أولياء الله وبتنذر لبنتك أنها إذا نجحت وبتشترط على الله مش هتديله إلا لما نجح بنتك. النادر يا ابني اللي بيروح للمساجد وبيتحط في صناديق النذور، السيد وزير الاوقاف بيشكله لجان وبتتلم الفلوس، مره يتبنى بها عماره ومره تتوزع على ائمه ومره تروح حوافز وجهود للساده العاملين بالوزاره، ومره ما انت عارف ما انت تقرا في جنات صناديق النذور، ومره بتنهب كفي تحقيق ماشي في جامع من الجوامع في السيد البدوي ولا فين، مش كده؟ بتقروا الكلام ده في الجرايد، انا مش بقول اشاعات، انا بقول الكلام اللي انا بقراه في الجرايد. فالميت ماله ومال الصندوق بتاع النذور ان الناس بتندر له؟ الميت لا هينتفع بهذه الاموال ولا هياخدها، انما هو جهل منك. فالنذر نفسه خاطئ، النذر نفسه اللي انت نذرته خاطئ، خاطئ. النذر يجب ان يكون لله مش لولي من اولياء الله، حتى وإن كان وليا وتيقن من ولايته، وده أمر غير متيقن. المتيقن بس هم الرسل، هم الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، خلاص بيسموها بيعة الرضوان. فدي ناس شهد لهم، هم دول مضمونين صحيح. إنما بعد كده بقى سيدي فلان وسيدي علان، ما احنا دفنينه سوا، عارفين الحدوت، ما هي الشرط، ما نعرفش يعني. انا بحثت في سيدي جابر ده، بتاع سيدي جابر ده اللي هنا في اسكندرية، فلقيت ان اسمه مسيو جوبير، راجل فرنساوي. استغربوا طب تبحثوا قولوا لي ابحثوا ان جابر الانصاري فوجئت انه مدفون هناك في هناك وشفت قبره جابر بن عبد الله الانصاري مدفون في المدينة في البقيع هم سيدي جابر ده مين تروح بقى تلاقي يافطة مكتوب بقى جابر بن عبد الله الانصاري معرفش يفط مش عارف الشيء الوحيد اللي انا متيقن منه هنا في اسكندرية هو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج اللي احنا بنسمع اسمه كل ما ندرس الحديث عن الاعرجي عن الاعرجي عبد الرحمن بن هرمز في كمان بقشطه بالله في بقى سيدي ياقوت العرشي في المرسي ابو العباس في العلماء بيكفروه وتمنع البرده من الدخول في البلد ولو دخل بيها يمسكوها يحرقوها بيعتبروه كافر لانه قال في بابياته فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاعتبروا كافر اعتبروا كافر من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم قالوا بيقلهم بيقله النبي صلى الله عليه وسلم من جود الدنيا وضرتها يعني الدنيا والآخرة بإيده من جوده ومن علومك علم اللوح والقلم لما علمه بقى علم الله يبقى كفروا بهذا القول بيقولوا هم بيقولوا طيب هم بيكفروا وانتوا هنا بتعملوا ايه بتقدسوا ترى عند الله هو ايه مين يعرف اهو كده فهمت ازاي بقى الله اعلم افضوا الى ما قدموا من عمل هو وليهم يتولاهم هو يحاسبهم بس لكن نحسن الظن بالمؤمنين والمسلمين أحياء وأمواتا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير فباجي أنا على القصيدة دي بالذات والبيت ده بالذات بتاع الإمام البصيري بأوله بالمعاني التي لا يتطرق إليها الشرك والعياذ بالله أو التأليه أو ما إلى ذلك لأن هو نفسه بيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم مش كده وقل ما شئت فيه من مدح واحتكمي حاجة زكاة يعني إذن هو نفسه بيقول ما صحش إنك تأله كما ألهت النصارى المسيح ابن مريم يبقى هو يقصد حاجة تانية من جودك الدنيا وضرتها يعني يقصد إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم بيده مفتاح الجنة وبيده مفتاح النار صحيح ده حق حق ليه لأنه قال كلكم أو كل الناس أو كل ابن آدم يدخل الجنة إلا من أبى كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله مين ده اللي حيرفض يخش من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى بس فيبقى فعلا هو السكة الجنة عن طريقه يمكن دي قصد الإمام البصيري من جودك الدنيا وضرته والدنيا اللي هي إيه الأمان والاطمئنان والسلام وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى حيث سن لنا الحياة السعيدة قال لنا ننام إزاي قال لنا نتجوز إزاي قال لنا نخش الخلاء نقضي الحاجة إزاي قال لنا ناكل إزاي ونشرب إزاي قال لنا نغطي الأكل قبل ما ننام قال غطوا الآنية وأوكل أسقيه وقال ولو أن تعرض عليه بعود قال كل حاجة ما سابش حاجة بدا اتكلم في كل حاجة اتكلم في كل حاجة وعلمنا كل حاجة عن الدنيا وعلمنا كل حاجة عن الآخر يبقى من جودك الدنيا وضرتها مش كخلق وإنما كهدى وشرح كهداية وبيان يمكن ده أصل ومن علومك علم اللوح والقلم طيب يعني بما علمه الله تبارك وتعالى هو القرآن مش من اللوح المحفوظ ألم يعلم القرآن مش قالوا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه يبقى علم القرآن ولا لا وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم طب ما يمكن ده قصد الإمام البصير يمكن ده قصده ومن علومك علم اللوحي اللي هو القرآن كتب السماوية والقلم ما خطه القلم. ما شاف، شاف ان احنا ما شفناهوش، قال وما قالش، قال حاجات وما قالش حاجات. يمكن ده قصده. مين اللي يعرف بالقصد والنية؟ الله. نعم. ده بالمناسبة يعني السبب، ما فيش داعي بقى انك تندر لفلان وتندر لعلان، واندر لله. واحنا قلنا ان الندر اصلا غير مستحب. دفعت مبلغا من المال كمقدم ايجار للحصول على شقة على ان ادفع نصف القيمة الايجارية، فهل المبلغ الذي دفعته يستحق عليه زكاة المال؟ لا خلاص، ما انت دفعته واصبحت لا تملكه، ما انتهينا، دفعته اصبح في ملك غيرك. نعم. كنت اعتقد ان زكاة المال يعني مثلا انت بتدفع ايجار، لو انا دفعت ايجار شقتي 5 سنين قدام يبقى عليهم زكاة؟ لا ابدا، خلاص، لانك اصبحت لا تملكه، الزكاة على ما تملكه. كنت اعتقد ان زكاة المال هي زكاة الفطر عن جهل مني، واني رجل ذو مال، فماذا افعل عن السنوات الماضية؟ احسبها، احسبها، احسبها بالكمبيوتر، احسبها بالجهاز الحاسب الآلي، تحسبها عن طريق محاسب حسب ما عندك من مال. اذا كنت يعني مليء قوي، ده انت عاوز محاسب، ميزانيات بقى والحواديت اياها يعني بتختلف، لكن لازم تتحسب لانه دين في رقبتك. والحمد لله ان ربنا نبهك، كان ممكن تموت وما تنتبهش، فالحمد لله ان ربنا نبهك. احسبها واخرجها ويغفر الله لك. نعم. عندما يدخل المتوفى القبر يعرف مصيره. مين قال؟ فرضنا بانه من اهل النار واولاده يدعو له بالمغفره والرحمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من 3: حسنه جاريه، كتاب ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هل في هذه الحاله دعاء الولد ينفع والده؟ اولا هو مش اذا دخل قبره عرف مصيره، ده هو اول ما يبتدي يموت يعرف مصيره، اول ما يغرغر، متى ما غرغر خلاص غرغر. فلولا ان كنتم حتى اذا بلغت، اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا. هنا هو يعرف مصيره قبل ما يتغسل وقبل ما يتكفن وقبل روحه ما تخرج، لكن لا يؤذن له بالكلام ولا الحركة ولا تقبل منه توبة خلاص، لأنه شاف. فإذا بلغت التراقية، هنا بقى قيل من راق، ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ هنا يعرف مصيره. انت بترجع تاني بقى بتقول افرض ان هو من اهل النار، دعاء الابن ينفع؟ والله ان شاء الله ينفع. ما ينفعش ليه؟ يخفف من عذابه بالدعاء، جايز، بدل ما يبقى في درك واطي يطلع في درك اعلى شويه. يعني شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب تنفعه، وسئل في هذا قال اني لارجو ان يكون في ضحضاح من النار، ما قالوا له تنفعه شفاعتك يا رسول الله، كان بيحميك وكان بيصرف عليك ورباك ولا ما تقدرش تعمل له حاجه. قال والله اني لارجو ان يكون في ضحضاح من النار، يعني ما يبقاش غرقان كله. يعني ضحضاح يعني ايه؟ يعني رجليه بس كده، رجليه النعل ضحضاح من النار. لكن طبعا ضحضاح من النار يغلي منه ام دماغه، لكن اخف من ايه؟ من غيره. فما فيش شك ان دعاء الابن للاب اذا مات على الإسلام، أما إذا كان قد مات على الكفر فيمنع الدعاء له والاستغفار. يعني واحد أمه مسيحية أو يهودية أو كافرة أو أبوه ألحد أو ما إلى ذلك، طول ما هو عايشين يدعي لهم، طول ما هم عايشين يدعي لهم بالهدى وبالتوبة والأخوة. فإذا ماتوا على الكفر يبقى يحرم الاستغفار والدعاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى يتبين أنهم أصحاب الجحيم؟ إذا ماتوا على إيه؟ الكفر. لكن ما حدش يعرف هم عايشين يمكن يتوبوا. نعم. تقدمت لخطبة فتاة هي قريبة لي من بعيد، ومنذ حوالي شهر تقريبا تغيرت معاملتهم لي بعض الشيء ودون سبب واضح. سألت عن سبب ذلك فلا جواب، فهل أترك لهم الشبكة وأذهب لحال سبيلي وأمري إلى الله، حيث أنني لو طلبت الشبكة فلن أخذها، أم ماذا أفعل؟ لا ما تطلبش الشبكة أبدا، وما تبدأش أنت أبدا، ما تبدأش، استنى لما هم يبدأوا، لأن ساعة لما هم يبدأوا ويقولوا لك مع السلامة هنا في الحالة دي هيدوا لك الشبكة. انت مش هتلاقي فلوس كل يوم يا ابني، احنا في زمن صعب، يبقى انت صاحب الشبكة بعدها لك بدل ما هم بيقرشوك. ها، انما انت لو بدأت هتقول لها اديني او انت عملتي او سويتي، هتقول لك ابدا، انت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. فخليك ناصح، خليك انت ايه ناصح، واستنى كده وبالهدوء كده وشوف مع التفتيش في نفسك، فربما تكون اخطأت وما انتش واخد بالك. وبعدين ما انت تقدر تتكلم مع خطيبتك، وانت بتقول انك قرايب، تقدر تكلمها وتقول لها في ايه، زعلانة من ايه، مالك، كلمتين من اللي بيقولهم كمال الشناوي مثلا، ما انتوا مسلسلات شغالة فرنجي وعربي يعني بكل اللغات بكل اللسان شغالة، اتعلم لك كلمتين وروح قولهم، يمكن تقول لك انت عملت حاجة فلقيت نفسك غلطان، يبقى مفيش مانع انك تعتذر عن خطأك. نعم. اعمل في شركة نظافة خاصة، وبينما اقوم بنظافة الشارع جاء رجل من سكان الشارع واعطاني مبلغ من المال لانه وجدني قد قمت بعملي باتقان امام مسكنه، فهل هذا المبلغ يعد رشوة ام هدية؟ لا لا لا لا لا يعد رشوة، واحنا كلنا بنعمل كده، كلنا بنعمل كده، الناس اللي بتكنس قدام البيوت وكده بنعتبرهم من اخواننا ومن اهلنا وبنعتبرهم من اهل البيت يعني، فما فيش مانع يعني انك زي ما بتذبح خروف بتدي له نصيبه زيه زي ابنك مثلا، بتمد ايدك بتدي له حاجه عاديه كده، حاجات زي كده، موده ومحبه، مش رشوه. رشوه ايه؟ رشوه بقى، انت خايف من الرشوه وبتشتغل كالناس وخايف من الرشوه، والوزراء مش خايفين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شيء غريب صحيح، انت يا بني حجه على كل مرتشي في هذا البلد، سؤالك ده اخ من سؤالك ده هيوديهم في داهيه، سؤالك ده حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عسكري المرور، بدام انت ما انتش عامل مخالفه وما انتش عاوز منه حاجه، وعديت عليه قلت له صباح الخير واديته حاجه في ايده، انت مش عاوز منه حاجه، ما تبقاش رشوه، انت بتديله هديه، هتعوز منه ايه؟ لكن واقف في الممنوع وقال لك انا سعدت البيه وراح مطلع الدفتر والقلم، واقف بقى تاكل جيلاتي عند مش عارف مين عشان ما يزعلوش، او عند كذا دوريات واقفه بقى بالموتوسيكلات، وجاء ايوه ممنوع يا فندم ماسك لك، رحت مطلع حاجه من الدهار، ودي تبقى اسمها ايه؟ رشوه، عشان ما يعملكش مخالفه. لكن انت ما انتش مخالف وبتستسمح الوجه ده، وجهه كده فيه السماح فيه الصلاح، فبتعدى عليه صباح الخير بتدي له حد حفظك عرفك بينك وبينه شيء من الموده، وانت لا تخالف، ما تبقاش فيه حاجه. ما حكم عصيان الأبي؟ ما حكم عصيان الأب إذا كان يمنع ابنه من إرسال لحيته، وما هو حديث البخاري عن اللحية؟ لا، أبوك إذا قال لك احلق دقنك تسمع كلام أبوك، وإذا عصيت أبوك وربيت دقنك رغم أنف الأب، دقنك توضع في ميزان سيئاتك مش حسناتك، لأن العلماء قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالنسبة للأبوين يطاع الأب والأم في كل شيء ما عدا معصية الله، فإن أمر بالامتناع عن فريضة عصي، وإن أمر بالامتناع عن نافلة أطاعهم الولد. يعني لو قال لك صلي الظهر بس، أنت بتصلي إيه؟ بصلي سنة بصلي نوافل. قال لك صلي الظهر بس. حاضر يا ابو. يعني يجوز طاعة الأب في الامتناع عن المندوب والمستحب والسنة، ولا يصح طاعة الأب في الامتناع عن الفريضة أبدا، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بس من هنا ده رأي العلماء، واللي يحب يرجع يرجع يرجع للكتب ويرجع للكلام ويرجع يشوف الناس قالت ايه في آية وقضى ربك. وقضى ربك فيها بحور بحور، وانا قلت فيها هنا كلام على المنبر، واظن كلام ازعوه في اذاعة القرآن الكريم ودايما بيعيدوه. ابحث. يعني لو ابوك قال لك صلي في البيت ما تصليش في الجامع، المغرب بتبدا يا بابا عايز انزل اصلي المغرب، قال لك صلي في البيت، لو نزلت الجامع تبقى عصيته، تبقى مصيبه سودة. جت صلاه الجمعه قال لك ما صليش الجمعه، هنا لا انزل بقى اصلي الجمعه. ليه؟ لان ربنا قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. خلاص الجمعه جمعه بس، لكن ما قالش اذا نودي للصلاه، قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. لكن صلاه المغرب صلاه العشاء صلاه الفجر قال لك صلي في البيت. حاضر يا ابو. حاضر. هو منعك عن فريضه ولا منعك عن ايه؟ عن مستحب. عن مستحب، عن مندوب، عن سنه. خلاص. انت فاكر بقى طبعا لما راح الصحابي وقال له يا رسول الله انا جيت عشان اجاهد معاك في سبيل الله واطلع في الغزوه دي، قال له ألك أبوان؟ قال نعم. وتركتهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتكما، ورجع. فقالوا إذا كان الجهاد فرض كفاية ومنع الأب ابنه عن الخروج للجهاد امتنع ولا إثم عليه، أما إذا كان الجهاد فرض عين، إذا كان الجهاد فرض عين ومنع الأب ابنه لا يمتنع ويعصي الأب. شوف دي. فالجهاد قد يكون فرض عين، يتعين عليك أنت بالذات. هنا ما فيش طاعة بقى للأب، طاعة لمين؟ لولي الأمر. أما إذا كان الجهاد فرض كفاية، يعني ناس تخرج وناس ما تخرجش، ناس تروح وناس تستنى، إذا أبوك قال لك ما تخرجش ما تخرجش. وأنا قلت الحكاية اللي راح للإمام مالك وقال له ابويا مسافر في سفره في تجاره، وامي هنا قاعد مع امي، ابويا بعت لي ارسال لي بيقول لي تعالى بسرعه وتعالى بالعجل. امي بتقول لي لا ما تروحش. اسمع كلام امي ولا اسمع كلام ابويا؟ قال له اطع اباك واياك ان تعصي امك. ابويا بيقول لي اسافر اروح له، امي بتقول لي اوعى تتحرك من هنا. اسمع كلام ابويا ولا اسمع كلام امي؟ قال له اطع اباك وإياك أن تعصي أمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.